حصريا على موقع djkimo.com. بغي نعيش معك انت يا ماضي وانت يا معاشري وانت اكتفي. جيتيني اليوم تقولي تبغيني بكل مسحرتيني لعندك جبتيني. بغي نعيش معك انت يا ماضي وانت يا معاشري وانت اكتفي. جيتيني اليوم تقولي تبغيني بكل مسحرتيني لعندك جبتيني. ويا جلالي عشت داوي حالي راني مغلوب ما عارف مالي وضغط بيا باينة في عيني يا الغزالة وليت كلب وهاني. ويا جلالي عشق داوي حالي راني مغلوب ما عارف مالي وضغط بيا باينة في عيني يا الغزالة وليت كلب وهاني. بغي نعيش معك انت يا ماضي وانت يا معاشري وانت اكتفي. جيتيني اليوم تقولي تبغيني بكل مسحرتيني لعندك جبتيني. وعيونها قرطاس طيحوني في البلاص يا ولي تنهترف نبات بالنعاس. زينة بالله رمضوخة قاع الحارة طلع لي الحرارة نبات الريف اللي شاف. عيونها قرطاس طيحوني في البلاص يا ولي تنهترف نبات بالنعاس. زينة بالله رمضوخة قاع الحارة طلع لي الحارة على موقع djkimo.com.